السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع سورة البقرة، مع تفسير سورة البقرة، وفي هذه الآيات التي تليت على مسامعنا فيها أسئلة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد سئل في هاتين الآيتين ثلاث مسائل: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى. يسألونك عن اليتامى. وسبق أنني ذكرت بأن الصحابة رضي الله عنهم كان يعجبهم الأعرابي العاقل الذي يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يستمعون إليه، فينزل الله جل وعلا الآيات مثل هذه. وفي القرآن 13 آية يسألونك، أو 12 آية يسألونك، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى. في قول الله عز وجل يسألونك، يعني الصحابة هم الذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون في المجلس السابق في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، ذكرنا بأن السؤال هنا إما أن يكون من الصحابة وإما أن يكون من المشركين، سؤال تعنت. أما هنا فهو سؤال تعلم. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر كل ما الخمر في اللغة مأخوذ من التغطية، ولذلك سمي الخمار خمارا لأنه يغطي. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خمروا الآنية، يعني غطوا الآنية. والخمر سمي خمرا لأنه يغطي العقل، يغطي العقل، هكذا اسمه الخمر، لأنه يغطي العقل يعني يغيب العقل. وبالنسبة للخمر، مر الخمر جاءت 4 آيات بخصوص، والخمر جاء تحريمه على سبيل التدرج، فكان في أول الأمر مباحا، وذلك في قول الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فهنا كان الأمر على الإباحة، ولذلك من ثمرات النخيل والأعناب يتخذون الخمر، وقال رزقا حسنا، وصف الرزق بالحسن، يعني هو ما يؤكل ويطعم هذا وصفه بالحسن. ولكن السكر هنا ما قال الله عز وجل وسكرا حسنا، وإنما تركه. هذه الآية الأولى. الآية الثانية هذه التي معنا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وكأن هذه الآية فيها تعريض بالخمر وليس فيها تصريح بحرمة الخمر. سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والمنافع للناس مالية وبدنية، أما المالية فهي التجارة في الخمر، وأما البدنية ما كانوا يزعمونه بأن الخمر يعني فيه فوائد للمعدة وفيه هضم للطعام وما كانوا يذكرونه، والواقع بأن هذا إن صح في جزئية معينة فإنه باطل في بقية الأمور. وهنا قول الله عز وجل فيهما إثم كبير، اختلف أهل العلم من أهل التفسير هل المقصود بالإثم هنا الذنب إثم كبير يعني الذنب، أو أن فيهما إثم كبير ما يؤول إليه شارب ما يؤول إليه شرب الخمر من المفاسد بين الناس، ولذلك كان الرجل إذا شرب الخمر ربما قتل ربما ضرب. فتذكرون أشج عبد القيس الحديث الصحيح كان سمي أشج لأن سكرانا من قبيلته ضربه بلحى بعير لحى بعير فشج له رأسه فأصبح في رأسه عيبا. وفي الصحيحين أيضا أو في الصحيح قصة حمزة رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب، علي كان يستعد للزواج بفاطمة وأتى بشارف أو شارفين يعني ناقة أو ناقتين، ويعني أتى بناقتين فبركا عند بيته يعني، فجاء حمزة فأنشدته جارية ألا يا حمزة للشرف كذا النوى أو كذا، فقام حمزة وهو سكران قبل تحريم الخمر فجب أسنمت الناقتين وبقر بطونهما، فلما رآها علي يقول ما ملكت عيني بكيت، هذا جالس يجهز لزواجه قال ما ملكت عيني، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقد أخذت منه الخمرة أخذت بعقله، فقال وهل أنتم إلا عبيد عند أبي، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولعلي وللصحابة أنتم كلكم عبيد عند أبي، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الخمر أخذت بعقله فانسحب النبي رجع صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيهما إثم كبير، إذا قلنا بالتحريم إذا قلنا بأن الإثم هنا الذنب تكون هذه الآية قد قطعت بتحريم الخمر، لكن المقصود هنا بالإثم ليس الذنب الذي هو يعني ما يتعلق بالتحريم، وإنما الإثم الذي فيه أثر شرب الخمر مما فيه تعامل مع الآخرين. الآية الثالثة في سورة النساء وهي قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهنا بدأ التدريج. ولذلك عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية دعا الله عز وجل وقال اللهم بين لنا بالخمر في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان الرجل يضيق عليه الوقت فلا يستطيع أن يشرب إلا في وقتين، الوقت الأول ما هو بعد العشاء والوقت الثاني بعد الفجر، لأن ما بين الظهر والعصر ما بين العصر والمغرب ما بين المغرب والعشاء أوقات ضيقة ما يستطيع أن يشرب. فبدأت يعني مراحل تحريم الخمر يعني تتجه إلى التضييق، ثم نزل التحريم في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، نزل التحريم القطعي للخمر. والخمر كل ما أسكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. واشترط العلماء في الخمر حتى تكون خمرا محرمة أن يكون فيها لذة مطربة، لأن ليس كل مخدر يسمى خمرا، الآن الأطباء يضعون المخدر للمريض لإجراء عملية هل هذا يسمى خمر؟ هو غيب عقله، ما يسمى خمر. لماذا؟ لأن ما فيه لذة مطربة. أما الخمر المحرم فهو ما اشتمل على اللذة المطربة. كل خمر، كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. بالنسبة للخمر، الراجح من قول أهل العلم أنه يكون من كل شيء، لأن من أهل العلم من قصره على العنب فقط، قالوا نبيذ العنب فقط. والراجح بأن الخمر من كل نوع من الأنواع، فكل ما يسكر وفيه لذة مطربة فهو خمر، فهو خمر. يسألونك عن الخمر والميسر، سيأتي إن شاء الله في آية المائدة إن يسر الله وأعان قوانا على الاستمرار في التفسير، سيأتي إن شاء الله مزيد بيان. يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر مأخوذ من اليسر أو من اليسار. مأخوذ من اليسر يعني السهولة، واليسار الغنى، يكون معنى الغنى. اليسر يعني سهل التعامل مع الميسر الذي هو القمار، واليسار الغنى، بمعنى أنه يسلب المقامر المال فينتقل إلى الآخر. وكانوا يقامرون على مثلا الإبل وغير ذلك، كانوا يقامرون على مثل هذا. عن الخمر والميسر، وقرن الميسر مع الخمر لأن فيها مال، فالخمر تشترى وتصنع، كذلك الميسر فيه دفع مال، فيه دفع مال. والميسر الراجح من أقوال أهل العلم أنه يشتمل على نوعين، كما قال الإمام مالك وغيره رحم الله تعالى الجميع، وأيضا ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، على نوعين. النوع الأول الميسر الذي هو القمار المعروف، وأعتقد لا أحتاج أن أعرف القمار لشهرته عند الناس، وهو ما يقوم على الغرم، هو دفع المال القائم على الغرم المحقق أو الغنم المتوقع، أو الغنم المتوقع، هذا القمار، يدخلون في مسابقة في هذا القمار. النوع الثاني من الميسر ميسر اللهو، فكل ما فيه فيه مقامرة، أو عفوا كل ما فيه بذل مال قائم على الغرم أو الغنم، مثل ما ذكرت قبل قليل القاعدة وإن كانت تنزل على هذا النوع، غرم محقق أو غنم متوقع، فإنه من الميسر. يعني مثل ما يدخلون في مسابقات مثلا، يدفع مال إما أن يربح وإما أن يخسر، هذا ميسر، هذا يسمى ميسرا، إلا ما استثناه النص، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، هذه مستثنى، وسيأتي معنا إن شاء الله لما نأتي إلى سورة يوسف في مسألة، لما ذكروا السبق قال إنا ذهبنا نستبق. والمعنى بأن الميسر أيضا مما حرمه الله جل وعلا. يسألونك عن الخمر والميسر. والميسر لا شك بأنه قرن بالخمر لما يصاب المقامر من السكر والغفلة، ولذلك تجد هؤلاء المقامرين، ليس عنده مانع من دفع الملايين وهو يرى أمواله تذهب في هذا القمار، فهو يرى بأنه سيربح، ولذلك اللعب القمار يغري صاحبه، فتجد يربح أحيانا يصل إلى ملايين ويخسر ويذهب عليه ماله كله. ولذلك المقامر يصاب بمثل ما يصاب به السكران من ذهاب عقله. وقد حدثني أحد الفضلاء عن شخص يقولون دخل في القمار فربح ملايين، ثم استمر في هذا الطريق فخسر جميع ما ربحه، حتى إنه باع بيته وسيارته. وهذا طبعا ما يحتاج إلى يعني برهان، أحوال المقامرين الجميع يعرفها. يسألونك عن الخمر والميسر، قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الإثم المترتب على الخمر والميسر أكثر أكبر من نفعهما في قراءة، وإثمهما أكثر من نفعهما، وهي قراءة صحيحة. فإذا قلنا بهذه القراءة يكون هنا يكون إذا قلنا وإثمهما أكثر من نفعهما تكون الكثرة هنا عددية، وإذا قلنا بهذه القراءة وإثمهما أكبر تكون يكون الإثم من حيث الكيفية، من حيث الكيفية، وإثمهما أكبر كيفا من النفع، وإذا قلنا وإثمهما أكثر يعني من حيث الكمية من نفعهما، من نفعهما. وهذه هي الآية الثالثة التي جاءت من حيث التنزيل في مسألة التدرج، عفوا الآية الثانية من حيث التنزيل في مسألة التدرج في الخمر. الآية الأولى قلنا ما هي؟ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والآية الثانية ما هي؟ هذه الآية، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم السؤال الثاني قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ويسألونك ماذا ينفقون، قالوا لأن هؤلاء الذين يشربون الخمر أو يقامرون كانوا يقامرون على مثلا الإبل مثلا، فيأتون بالإبل وينحرونها ويقامرون عليها ويتقاسمون لحمها، فأرادوا سألوا أن الله تعالى يعوضهم شيئا عما حصل منهم وصدر منهم من هذا الأمر، وهو اللعب بالقمار. فأنزل الله جل وعلا قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو ما هو هنا؟ الزائد، غير الفرض، غير الفرض، هذا هو العفو، ما زاد فهو عفو، ما زاد فهو عفو. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار يا رسول الله، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، وفي لفظ على زوجك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر، أبصر به، يعني ضعه في طريقه الصحيح. ولذلك أرشدهم الله عز وجل إلى أن ينفقوا ما زاد، فما زاد عندهم ينفقونه على أنفسهم وعلى زوجاتهم وعلى أولادهم وعلى خدمهم وعلى أرحامهم. ولذلك أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشع، كما صح ذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المسلم مطالب أن لا يقتصر على الواجب والفرض، لأن في الأموال حقوق واجبة، الزكاة، النفقة، سواء على الزوجة، على الأولاد، على الوالدين، حتى على البهائم. يعني في كتب الفروع لما يذكرون في أبواب النفقات يذكرون من كان عنده بهائم يجب عليه أن ينفق عليهم، وما زاد فهو نفل وصدق، عفوا ما زاد فهو نفل، فعفو ينفقه الإنسان على الآخرين. قال جل وعلا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون. فالله جل وعلا يبين لعباده ويفصل لهم الآيات، الآيات، والآيات على نوعين، آيات كونية أو آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية هذا الخلق، هذا الذي خلقه الله، وأما الآيات الشرعية فهي ما أنزله الله عز وجل في القرآن من الأحكام، أحكام الحلال والحرام. قال لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، رجاء أن تتفكروا في الدنيا والآخرة وفي أحوال الدنيا والآخرة، وأن الدنيا ليست، وأن الدنيا مدبرة وأن الآخرة مقبلة، وأن تتفكروا أيضا في أحوال الدنيا وأنها لا تصفو لأحد، وأن الدار الآخرة هي الباقية. ثم قال جل وعلا ويسألونك عن اليتامى. اليتامى جمع يتيم ويتيمة، جمع يتيم ويتيمة، واليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ. إذا مات الأب وخلف أولادا صغارا أو كبارا وهم دون البلوغ يسمون أيتام. ويذكرون في باب في كتب الفروق بأن اليتيم من بني آدم من مات أبوه، وفي الحيوان من ماتت أمه يقال يتيم. ويسألونك عن اليتامى، جمع يتيم ويتيمة، والمعنى أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية التعامل مع اليتامى. وهذا حينما نزلت الآيات المرهبة من أكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الآيات. فالصحابة هنا لما جاءت نزلت هذه الآيات عزلوا أموال اليتامى، عزلوا أموال اليتامى، وأصبحوا يتحرجون من التصرف في أموال اليتامى، وصار هناك ضيق وحرج، فصارت هناك حسابات دقيقة يعني حتى لا يسألهم الله عز وجل. قال جل وعلا: ويسألونك عن اليتامى، قال قل إصلاح لهم خير، إصلاح لهم خير. ولاحظ التعبير بالإصلاح، فكل ما فيه صلاح لليتيم فهو خير، يعني واجب، فهو خير واجب، إصلاح لهم خير. ولا يقتصر الإصلاح هذا فقط على الجانب المالي بل في جميع أحواله. ولا يخفى بأن اليتيم إما أن يكون لك أو لغيرك، يتيم لك أو لغيرك، يعني المرأة قد يكون عندها أيتام، الأخ العم قد يكون عنده أو أيتام لأولاد أخيه مثلا أو لغيرك، تكفى اليتيم أيضا وترعى هذا اليتيم. إصلاح لهم خير. والإصلاح كلمة جامعة لكل معاني الإصلاح، الحسي والمعنوي والمادي والمادي. ثم قال جل وعلا: وإن تخالطوهم فإخوانكم، إن خالطتموهم في الطعام والشراب فإخوانكم. والحظ التعبير بإخوانكم، والتعبير بالأخ في القرآن يأتي على معاني، ومنها أن يعني أن يقام الأخ مقام النفس، يقام الأخ مقام النفس. ولذلك في قول الله تعالى، وهو أحد أوجه التفسير: فسلموا على أنفسكم، قيل على إخوانكم، فأقام الأخ مقام النفس، وهذا أحد أوجه التفسير. قال: وإن تخالطوهم فإخوانكم. والخلطة هنا خلطة المال، أيضا فيها خلطة السكن. قال: والله يعلم المفسد من المصلح. والله يعلم المفسد من المصلح، هذه قاعدة أخذها العلماء وجعلوها قاعدة فقهية في كل التعاملات المالية وغير المالية. والمعنى أن الله تعالى يعلم المفسد من المصلح، فقد يظهر الإنسان عملا يريد، يظهر الإنسان عملا ويقول بأنه يريد الإصلاح فيه، والله تعالى يعلم نيته وقصده وأنه يريد الفساد. وهذه الآية كما أنها قاعدة فيها تهديد أن الإنسان إذا استطاع أن يمرر على الناس أمرا سيئا في صورة إصلاح، هذه الآية تهدده بأن الله تعالى يعلم ما في ضميره وقلبه، والله يعلم المفسد من المصلح. ثم قال جل وعلا: ولو شاء الله لأعنتكم. والمعنى والله يعلم المفسد من المصلح، أنه لو صدر منك شيء تضرر به اليتيم أو مال اليتيم، الله عز وجل هو العالم سبحانه وتعالى بالمفسد من المصلح. ولذلك قد يحصل عند ولي اليتيم تنمية لمال اليتيم، لكن يخسر في هذا، يخسر في هذا، هل يضمن؟ هل يضمن؟ ينظر، فإن فرط أو اعتدى نعم يضمن، أما إذا لا، مثلا نمى ماله، دخل مثال في مثلا شراء أسهم، وهذه الأسهم ليس فيها مغامرة، والعادة عند الناس أن هذه الجهة تربح في الأسهم وليس فيها شيء مختلط مثلا، وحريص على ذلك، فقدر الله جل وعلا أن تخسر هذه الشركة، خسرت، هل يضمن؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن تصرفات هذا الولي على هذا اليتيم على المصلح، على المصلحة، مثل ما يعني قال عمر إنما أنزلت نفسي منزلة ولي اليتيم من المال اليتيم، يعني أنزلت نفسه خليفة مثل ولي اليتيم فيفعل الأصلح. ولذلك قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، فإذا صدر من ولي اليتيم أمر أضر باليتيم فإنه ينظر إلى القصد. ثم قال جل وعلا ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لشق عليكم بشدة الأحكام، وليس لكم إلا التسليم والامتثال، ليس لكم إلا الامتثال والتسليم، ولو شاء الله لأعنتكم، لكن الله تعالى رحيم بعباده. قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال جل فاتقوا الله ما استطعتم، آيات كلها تفيد أن الله تعالى يسر هذه الأحكام على العباد. ثم ختم الله جل وعلا الآية بقوله إن الله عزيز حكيم، وقد سبق ذكر معنى هذين الاسمين وما اشتمل عليه من الصفتين في مناسبات سابقة وفي مجالس سابقة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.